看出来我们的运动新加的新的他们这些都用的是用啊这里是用都不用大部分运动的运动的运动的看起来你们的那里的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء أحدها الصلاة فرض أو نفلة وكذا سجدة التلاوة والشكر والثاني الصوم فرض أو نفلة والثالث قراءة القرآن والرابع مسح المصحف وغسل المكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين وحمده إلا إذا خافت عليهوالخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه والسادس الطواف فرضا أو نفلا والسابع الوضوء ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بالدينار ولمن وطئ في إقبال التصدق بنصف دينار والثامن الاستمتاع بما بين السورة والركبة من المرأة فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على مقدار في شرح المهذب وصلنا إلى الثالث من هذه المحرمات بالحيض ومثله النفاس يحرم بالحيض ومثله النفاس هذه الثمانية بل أكثر من ثمانية فهي تزيد على الثمانية بماذا؟ هل هذه الثمانية فقط هي التي تحرم بالحيض والنفاس أم تزيد على ذلك؟ الإجابة؟الإجابة تزيد إباء الطهر والطلاق ذكر لنا المحشي رحمه الله زيادة على كلام الشارح والماتن أو على الأحرى زاد على كلام الماتن شيئين من المحرمات بالحيض والنفاس وهو لم يذكرهما الماتن الطهروالطلق بمعنى أنه لو طلق في الحيض يحرم عليه ذلك وكذلك يحرم عليها أن تتطهر تعبدا يعني أن تأتي بالطهارة وضوءا كان أو غسلا أو حتى تيمما في أثناء حيضها أو نفاسها بنية العبادة أما لو كان بنية النظافة بنية التبرد فلا يحرم على ذلك سؤال قبل أن نكملما الفرق بين الحيض والنفاس في أحكامهما ما يحرم بهما ثمانية أشياء بل عشرة كما عرفت فهل يستويان في أحكام المترتبة عليهما أم بينهما فرق أو أكثر من فرق الإجابة اسمك إيه الحيض يعرف بالعزة كذلك النفاس يعرف بإيه؟ البول طيب لماذا لا يعرف لماذا لا ترتبط لا يرتبط النفاس بالبلوغ؟ الحبل الحبل والحبل تسبق النفاس صح انت معانا ولا مع حد تاني؟هل تذاكرون أم أنتم فقط متفرجون بركة يعني تأتون للبركة هم القوم لا يشقى بهم جلستهم ولا في مذاكرة فيش رد طيب إذا ليس في أنا متهم بأن أنا إذا ليس في أنا ربنا يتوب عليهالآن الثالث من المحرمات بالحيض والنفاس قوله هو الثالث قراءة القرآن أي أن تتلفظ وتسمع نفسها حيث كانت معتدلة السمع ولا مانع يبقى الشرطان مهمان جدا في مسألة حرمة التلفظ بالقرآن للحاض والنفاس أنها إذا تلفظت بحيث أسمعت نفسها

اصلا ولا غيره باسم حاله الاطلاق انها اطلقت. قصدك ايه يا حائض؟ قالت لي لا لم اقصد شيئا. لا يحرم. قصدت الذكر فقط؟ لا يحرم. قصدت الرقيه فقط؟ لا يحرم. قصدت مجرد الاذن بالدخول ولم تقصد بذلك ان تتلو قرانا؟ لا يحرم. ادخلوها بسلام امنين او لا يحيى خذ الكتاب هو او ما شابه، يعني هذه الايات التي قد يكون لها مدلول في الدنيا وان كان يكره ولكنه لا يحرم. لا يحرم. لا يحرم الا بقصد القرانيه وحدها او مع غيرها. مولانا، هل ينضم الى هذا مثلا المراه الحافظه للقران وفتره حيضها يشق عليها ان هي مثلا عند الشافعيه؟ عند الشافعيه لا يجوز للمراه الحائض ان تقرا القران سواء كانت تراجع محفوظاتها او لا. يعني الشافعي عند المالكية في كلام بالجواز. يعني الفتوى على الجواز يعني مثلا للحافظة أو التي تحفظ. رأي المالكية الجواز. لكن الشافعية لا يعني تنفك عن طريقة لمراجعة المحفوظات بأن تنظر في المصحف، بأن تقرأ بغير أن تسمع نفسها كما أخذ فتاتي. طب هذا وجدنا مخرجا عند المالكية. بالنسبة لمس المصحف، المالكية عندما يقولون بجواز قراءة القرآن ومراجعة المحفوظ إذا لم يتعين، إذا تعين المس طريقا للوصول إلى ذلك، إذا تعين يجوز لها المس عند المالكية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مش بقى بحائل وغير حائل وبنتي وبتاع. أما عند الشافعية فالمس حرام كما سيأتي الآن. مس المصحف حرام مطلقا، لا لحائل ولا لبنت. طبعا الآن في الكمبيوتر وفي الهواتف المحمولة اللي عليها نص القرآن الكريم، ممكن يعني ساعة الله تعالى جعل لها ساعة. لا تتعين الحرمه لو مسكت الهاتف المحمول او تشبكه او كده، بس في القران مثلا مفيش اي حاجه. اللابتوب والحاجات دي اللي عليها المصحف ده لا لا لا ليس لها احكام المصحف خالص. وان كان يحمل المصحف. طب ايه المصحف؟ هو المكتوب في الورق او في الجلود او في العظام او في كذا، مكتوب. لكن هذا ليس مكتوبا، مجرد سوفت وير. ليس هذا مصحفا، ليس هذا مصحفا. السي دي الام بي 3 والام بي 4 الحاجات دي كلها. طبعا نسميه ايه بقى؟ ليس مصحفا، نسميه ايه اطلاقا؟ منطوق يعني دقيق. منطوق الكتروني. قال ومحل الحرمة إن قصدت القراءة ولو مع غيرها، فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم. أطلقت يعني لم تقصد شيئا. لماذا لم يحرم في الحالتين؟ لأنه لا يسمى قرآنا عند الصارف. لكونها حائضا إلا بالقصد. يعني لو سمحت اقرأ بهذه الطريقة لكونه أو لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد. وهنا في جملة بين الجملة وهي قوله عند الصارف لكون حائض. لماذا هنا في صارف؟ لأنها حائض. سيضرب مثال أو سيأتي بسورة ليس فيها صارف. فأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا ولو بلا قصد. ثاني، وأما عند عدم الصارف فيسمى قرآنا ولو بلا قصد. يبقى الأول قال فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم. ثاني، فإن قصدت الذكر أو أطلقت لم يحرم. لماذا؟ علة عدم الحرمة في الحالتين. قال لأنه لا يسمى قرآنا إلا بالقصد. في هذه الحالة الخاصة

كيف؟ قال ما نجد أن المرأة يحلها أن تلبس الحرير، بل الرجل يحلها ويلبس الحرير أحيانا، كما لو كان عنده مرض كحكة مثلا، عنده جرب، عنده حكة، فيحل له لبس الحرير. كذلك إذا كان بردان ولم يجد غير الحرير فيحل نفسه لبس الحرير دفعا للمرض عن نفسه. اقرأ مرة أخرى. ويحل حمله، أي المصحف، في تفسير أكثر منه يقينا، ده بالسورة الحلال، إذا تيقنا زيادة حروف التفسير على حروف المصحف، بخلاف ده حرام، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر أو مساويا أو شك أو شك الحامل. ما الفرق بين هذه السورة وسورة الحرير حيث عندما يشك وعندما يساوى؟ والفرق بينه مصحف وبين الحرير مع غيره، مصحف مع غيره والحرير مع غيره، حيث حل، حيث حل الحرير مع غيره عند التساوي والشك، الفرق أن باب الخبر، والفرق أن ومع معموليها خبر المبتدأ، الفرق مبتدأ وأن مع معموليها خبر. أن باب الحرير أوسع لدعوة، ما الدليل؟ قال بدليل جوازه، أي الحرير للنساء، في بعض الأحوال للرجال كالبر، هذا يدل على أن الحرير أوسع، فلذلك لا نستطيع أن نقيس ونقول إن مسألة القرآن أو المصحف كالحرير. يأتي مسألة قبل أن نسمع منكم، إن كان عندكم أسئلة. لو كان القرآن مختلطا، فهذه الأحكام خاصة بالقرآن المختلط بالتفسير، القرآن المختلط بالتفسير، يبقى كلمة من التفسير أو كلمات أو جمل من التفسير بعد جملة أو كلمة من القرآن، قرآن ثم تفسير، قرآن ثم تفسير، مختلط. هذه الأحكام خاصة بهذا الموضوع. أما لو كان القرآن المصحف يعني وحده ثم التفسير على الحواشي والهوامش، هذه المسألة فيها خلاف عند الشافعي. إذا كان القرآن بهذه الطريقة كما هو معظم المطبوع الآن من التفسيرات تكتب على هوامش المصحف الشريف، إذا كان بهذه الصورة القرآن وحده مجموعا في صلب الكتاب أو في داخل الكتاب والتفسير على الهامش، فبعض الشافعية قالوا بالحرمة حتى ولو كان القرآن أقل، حتى لو كان التفسير أكثر والقرآن أقل، قالوا لأن هذا محض مصحف فلا عبرة بما على الهامش حتى لو كان كثيرا جدا أكثر من القرآن بكثير. بعض الشافعية ولكنه ليس معتمدا في المذهب، المذهب أنه يحل بهذه الصورة، أيضا مش يحل، يجب الخلاف الذي هنا، سواء كان يعني في صلب الكتاب والتفسير على الحواشي أو كان متداخلا بهذه الطريقة. مثلا مصحف الجلالين لو ذهبت إلى الحلبي ستجد عنده طبعتين، عند طبعتين، طبعة بهذه الطريقة وطبعة بهذه الطريقة، طبعة المصحف في صلب الكتاب والتفسير على الحاشية، وطبعة بهذه الطريقة جزء من أو آيات أو كلمات من القرآن وبجواره التفسير، نفس الشيء في النسخ، طريقة كانت قديمة في الطباعة قبل أن يفعلوا هذا الشيء، كان نسخ في الماضي كان جزء من القرآن بجوار التفسير، جزء من القرآن بجوار التفسير، ثم طبعوه وجعل القرآن فوق والتفسير تحت إلى آخره. فالمهم أن المعتمد في المذهب عند الشافعية التسوية بين هذا وهذا، أن التعويض في هل المصحف تفسير أكثر ولا القرآن أكثر. أي سؤال نسمع منكم بقى؟ في أي سؤال إلى هنا؟ ومنها هو لبس الحرير بإطلاق هنا للرجال، يعني سواء إذا كان مساويا، إذا كان مساويا أو شركة يحل، يحل للرجال يعني غير حاجة، غير حاجة. طب سورة القيام للمصحف يا شيخ، سورة القيام للمصحف كده، شوف المصحف روح وقتين، زي ما نشوف العالم روح وقتين، العالم داخل عليك تقف له، فلقيت المصحف في المكان رحت وقفت له بعدين احترمت، زي مثلا مرور الميت، ورد الأثر أنه يعني يستحب الوقوف احتراما للروح. ترجم ليس مصحف. المترجم لنا المصحف كلام العربي لسان عربي مبين. ترجمة ألفاظ المصحف أو معاني المصحف هذا ليس مصحف. لا أخذ أحكام المصحف حرمة المس الحوائج والجنوب والنساء وحتى غير وحتى المحدث حدثا أصغر لا يحرم عليه. دلوقتي عندي سؤالين. دلوقتي فضلتك تقبيل المصحف او ساعات يسقط المصحف وبعدين نحن نقبله اجلالا له يعني او نشوف المصحف نقبله رايت احدهم ينهى عن هذا يعني. لا وجه للتحليل، لا وجه للنهي. تقبيل المصحف جائز بنية التعظيم تبرك شيء يعني. النهي لا محل له. نهي عن ذلك هذا لا محل له. الواحد منا يقبل محبوبه ويقبل ابنه ويقبل زوجه ويقبل اباه ويقبل امه ويقبل العالم ويقبل كانوا يقبلون ايادي واقدام العلماء والسنه العلماء لتنطق. فحريم بنا نحتفي بالقران. كل يحتفي باشواقه يعني. شخص يدمع للقرآن برؤية القرآن لسماع القرآن، شخص يقبل القرآن، شخص يضم القرآن، يصنع يعني حافظة جميلة محترمة غالية للقرآن، كل حسب الأشواق يعني. أما النهي عن ذلك فهذا قسوة في القلب. كما كان ينهون عن بدع زمان، كان ينهون عن قول سيدنا محمد. بدعة كانت موجودة والحمد لله طفلت هذه البدعة. قصوة في القطع بعيد عنك. كان في يد مهتم. السؤال الثاني فضلت في الغرب مطبوع المصحف كده وفي جنبي ترجمة هم يستطيعون بالقراءة الأجانب يقروا بيها يقرأ القرآن تمام. يقرأ القرآن كما كان عربيا. أيوة صحيح. أيوة صحيح. أنا سؤالي بقى يعني يعني هل يجوز ان احنا مثلا في المراكز الاسلاميه نديلهم المصاحف ده لو حبوا يتعرفوا على الاسلام او يقراوه؟ ده مش مصحف. ما هو لو المصحف جوه يبقى مصحف. النص حضرتك جوه. لو النص المصحف عربي موجود انا رايته. خلاص ماشي صدقت مش معترض. لو النص موجود يبقى له يبقى خلاف زي ما زي خلاف الشافعيه كده. هل ده مصحف ولا مش مصحف؟ الغالب ايه؟ لو كان كلمات الكلمات اكثر مثلا حروف اكثر المعتمد عن الشافعيه انه مصحف يعامل معامله المصحف انه لا يعامل معامله المصحف الا اذا زاد المصحف على الكلمات الاجنبيه. غير المعتمد انه المصحف لوجود اصول الكتاب وبالتالي لا يعطى للكافر الا اذا رجع اسلامه. اذا لا يجوز لك ان تعطي ان تسمح للكافر ان يمس المصحف الا اذا رجع اسلامه. اما هو بقى يذهب فيشتريه ده شيء اخر. لا تمنعه لكنك لا تدفعه اليه ولا تسمح له بذلك وان تقدم على منعه الا اذا رجع الاسلام. هو يشتري ولا هو يعني يغتصبه وهو حر بقى. نعم. لو تركت اوراق المصحف او قارئ المصحف ماذا افعل؟ احرقه. نعم. فين هو؟ ممكن يدفن المصحف الثالث او في اخطاء مثلا. يسكن او يحرق. يسكن في مكان يؤمن فيه من الاهانه والنجاسه. نعم. يسكن باوراق سيدنا؟ يسقط يعني بعد الحرق ولا قبل الحرق؟ ممكن يدفن فقط بدون حرق، ممكن يحرق فقط، ممكن الاحسن انه يحرق ويسكن. الرماد بتاعه يعني يسكن بعد الحرق. او يوضع في الماء او ما شابه ذلك. نعم. غير الرسم العثماني يجري عليه ايضا والله مسألة الرسم العثماني فيها خلاف كبير والجماهير على منع كتابة المصحف بغير الرسم العثماني. بما يشبه الإجماع بما يشبه الإجماع لكنه ليس إجماعا. مسألة فيها خلاف. فأنه لا يجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني. الكوسي بغير اسم عثماني يعني يكون الأنسة أهون، يكون مسألة أهون يعني تخف هذه الأحكام، يبقى الأمر فيه يحتاج إلى تعظيم، لكنه لا يستطيع أن يطلق الحرمة في كلام مكتوب بغير الاسم العثماني، بناء على أن الجماهير قالت بأن المصحف لا يجوز إلا بالاسم العثماني. الله أعلم. إذا مثلاً قرأنا عند عالم الصالح يعني ما الفرق بين التسميدي وما الفرق بين الأيمان والتعالي؟ أي فرق؟ أي فرق ولو لل ولو للأيمان والتعالي؟ هذا يسمى قرآن زي ما قلت لك عن الأيمان والتعالي. هل أنا قرأت القرآن الآن؟ أنا لست جنودا. قرآن يقرأ القرآن. ما هو قرأ؟ يعني لو فتح المصحف هو غير دون فتح المصحف وقرأ لا يأخذ ثواب؟ سبب الثواب أنه عمد إلى كلام الله تعالى وقرأه حتى لو لم يحصل. الفرق لا بين القصد وغير القصد في القرادات، لكنه سيأخذ ثوابا بمجرد قراءة كلام الله تعالى. يعني بالنسبة للسؤال اللي أخونا السؤال الأخير، بالنسبة للرسم العثماني هل يجوز في الأبحاث العلمية مع وجود الرسم العثماني أضع الفصلات أو مثلا أوضع نقطة؟ الشيخ الخرضة بيسأل حضرته، بيسأل على وضع علامات الترقيم في الأبحاث العلمية، في فترة جديدة جدا يعني حديثة جدا لعلك تريدها. الشيخ الخرضاوي حفظه الله أباح، بس يعني هو أثار الدنيا عليه، أباح وضع علامات الترقيم. نعم فتح الشيخ بس لا مش لوحدي، أباح وضع علامات الترقيم في الاقتباسات التي تأخذها من القرآن توضع مثلا في بحث علمي أو في رسالة أو في كذا، رسالة ماجستير، بحث أي شيء. إذا أخذت بعض آيات القرآن الكريم فصلتها عن المصحف، لأن لا تكتب مصحف إنما تأخذ آيات تضعها في بحثك، أجاز الشيخ أن القرضاوي أن تضع بعض علامات الترقيم حتى أكون دقيقا، يعني أجاز وضع بعض علامات الترقيم في مثل هذه الأبحاث. وأظن أنه يعني أثار عليه زوبعة من الاعتراض. الكلام ده لا هو وجاهة وليس له وجاهة، بس ما ده السؤال، بس لا هو وجاهة وليس له وجاهة. اسأل العلماء، اسألهم. إلا إذا خافت عليه، يبقى يحرم عليها أن تمس المصحف إلا إذا خافت عليه، أي من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوع في يد كافر، فيجب حمله حينئذ. يبقى ارتكابا لأخف الضررين، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، أن مس الحائض أو الجنب أو النفساء للمصحف أخف وطأة من وقوع يد الكافر، أخف وطأة من تنجسه لا سمح الله من وقوعه في الماء أو في النار أو كذا. ويجوز حمله لخوف نحو غصب أو سرقة، يعني كلام على الحمل لغير المتطهر يعني. فإن قدرت على التيمم وجب، فإن قدرت على التيمم وجب. ابتداء هي لا تلجأ لحمل المصحف خوفا من الحريق والنار والغرق ومن حمل الكافر وما شابه، إلا إذا كانت عاجزة عن التيمم، فإن كانت قادرة على التيمم قبل ذلك وجب عليها أن تتيمم، لأن هذا أخف من أن تنسه بلا تيمم. طبعا الدليل في ذلك، الدليل في ذلك وعندما يذكره الشيخ هو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وقلنا بقى ان الحمل ابحش من المس، فيحرم المس والحمل من باب اولى الحمل. لا يمسه، طبعا تعلمون لا يخفى عليكم ان هناك خلافا كبيرا في تاويل هذه الايه من سوره الواقعة. لا يمسه الضمير يعود على القران الكريم ولا على الملائكه، اللوح المحفوظ ولا اللوح المحفوظ. طبعا بعضهم قال هو اللوح المحفوظ، وقال المطهرون اللي هم الملائكه، وبعضهم هم الجمهور مذاهب الأربعة مع غيرهم، يعني يقولون هو المصحف، لا يمسه إلا المصحف بدليل السياق، إلا المطهرون بدليل السياق، تنزيل، تنزيل المصحف اللوح المحفوظ ليس تنزيلا. ولأن في الحقيقة سيعترض معترض لا يمسه إلا المطهرون، أو سيقول قائل لا يمسه لا خبر بمعنى النهي ولا محض خبر، فما رأيكم دام خبركم لا يمسه إلا المطهرون؟ هل هذا خبر؟ ده خبر بالاتفاق، ده خبر وليس إنشاء نفي، يعني لا يمسه إلا خبر، إما إثبات أو نفي. خبر يحتمل أن يكون مثبتا أحتمل أن يكون منفيا، جاء محمد لم يأتي محمد، خبر. لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر، هل هو خبر يحتمل بمعنى الإنشاء، بمعنى لا تمسوه إلا متطهرين؟ خلاص هنأخذ مذهب الجمهور الذي يقول إن هذه الآيات في المصحف، لكن هل هذه خبر بمعنى الإنشاء ولا هو محض خبر؟ ما رأيكم؟ ده معزكم. هو خبر بمعنى الإنشاء. خبر بمعنى الإنشاء. لا يمسوا يعني لا تمسوا، خبر معنى الإنشاء. هل في كلام آخر؟ هل عندكم قول آخر؟ هل هناك يعني رأي بأنه لا ده هو محض خبر؟ حبيب قلبي قلنا لا، هنمشي مع الجمهور، هنمشي مع الجمهور، معلش حاجة أضربك بيه، هنمشي مع الجمهور. قلنا إنها مسألة لا يمسه، أي لا يمس المصحف إلا المطهرون، أي المتطهرين، مطهرون بمعنى المتطهرين. هنمشي مع هذا، خلاص اتفقنا، آخر كلام، كلاكيت آخر مرة، هنمشي مع هذا، خلاص. هل هذا السياق نفي بمعنى النهي، خبر ورد بالإنشاء، ولا يمكن حمله على خبريته؟ حضرتك جاوبت، عندك إجابة أخرى؟ هتنقص كلامك الأول؟ أصل هو لو محض خبر، يعني أنت هترد على المخالف اللي مفيش مخالف، مفيش مخالف، حد محدش يخالف، الشيخ علي عنده رد على المخالف. هل في مخالف؟ لا تخاف. تفضل يلا اشرح. الأخبار القرآن يعني ممكن يؤخذ منها يعني ممكن تكفي في الدلالة على كيف يعني؟ كيف يعني؟ القرآن حينما فيه خبر يعني هذا التحديد الخبرية يعني لا نعترف احنا لو قلنا الإنشاء لو يدل على بخبريات تدل على الإنشاء؟ بخبريات يعني؟ القرآن مكان على الرحيم، القرآن والسنة بالخبرية كده تدل على الإنشاء، والوالدات القرآن أولادهن، يبقى ده خبر يرد به الإنشاء ولا هو نفس الخبر؟ ونحمله مش عارف الكلام اللي انت عامله بمجرد الخبريه كده، يعني هو باق على خبريته؟ وده السؤال، السؤال هو باق على خبريته ولا يرد به الانشاء؟ انت كده ما حللتش، انت كده معاه، انت كده بتقول هو خبر بس لكونه في القران الكريم هو يرد به الانشاء، انت كده انت معاه مش ضده، انت مش كده، انت مش راي الاخر. ما هو برضه يقول كده، الشيخ بيقول انه خبر يراد به الانشاء، هو ما قالش ان هو انشاء، هو بيقول خبر يراد به الانشاء. انت بتقول لا ده هو خبر ولا يراد به الانشاء؟ ده سؤالي، هل ممكن، هل ممكن نتصور ان ده خبر لا يراد به الانشاء؟ هو احنا حملناه على خبريته. هو خبر مش حملناه، ما هو خبر. لو تركناه على خبريته فقط. احنا عندك إجابة على السؤال؟ أنا مش فاهم. ما هو بيعمل يتوهني. عمال اللي خالفني ما دام بتخالف الشيخ يبقى انت ماشي في سكه ضلمه. الظلمات بعضها فوق بعض. ازاي تخالف الشيخ؟ في ظلمات ثلاث. نعم تفضل. ما اسمك؟ احمد. ايه احمد؟ ايه احمد بن سليمان. تفضل. ممكن يكون معنا خبر لانه قديم. رحت قديم و... ليه؟ ايه علاقة الموضوع؟ مش شايف حادث. مين شايف حادث؟ يعني اقم الصلاة لدلوك الشمس ده حادث؟ باعتبار اللمس. باعتبار يبقى كل حاجة حتى الخبر باعتبار. احنا خدنا الاعتبار يبقى مالناش دعوة بالمسألة بقى. مش خاصة بالإنشاءات. كلام غريب يا أحمد بن سليمان. نعم. لابد ان يرد بالانشاء. انا لا اريد هذا خلاص. انت كده مع الشيخ. انا اريد شخصا خلاف الشيخ سميل. لانه في الحقيقه الصواب او يعني يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه. الصواب اه يجوز. يجوز لا يعني هذا ليس خطا. بس هل يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه؟ نعم يجوز ان يحمل على الخبريه المحضه. اجابه واحده ايضا عندها مشكله في لسانها. شفاكن الله وعافاكن. ربما يحمل الخبرية على أن المسلم لا ينجس. ما علاقة النجاسة بالمسألة؟ لا ما فيش مدخل للموضوع المسلم لا ينجس. لأن كلمة المطهرون يعني المتطهر. لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهر. مش مطلق أنه غير نجس أو غير متنجس. لا ده متطهر بمعنى أنه مرفوع عنه الأحداث الكبيرة والصغيرة. لا يمسه إلا المتطهر. وإحنا قلنا المطهرون بمعنى المتطهرون. لا يمسه إلا المتطهرون بمعنى الذي رفع عن نفسه الأحداث الكبيرة والصغيرة. ليس عليه جنابة وليس عليه حدث الأصغر. هو على الأقل متوضئ لم يكن مغتسلا. الكلام ليس عن نجاسة. طيب أجيب ولا نجعل الإجابة غدا؟ غدا عشان يأخذ جائزة. يريد الجائزة. يريد أن يجتهد. يريد أن يجتهد ويبحث ويتعب نفسه. أشمعنى؟ أحسنت. بارك الله فيك. شفنا هو المذهب المخالف لمذهب الجمهور يعني هم في حجتهم قالوا في كتاب مكنون. مكنون يعني غير ظاهر. وقالوا ان الانسان مكنون اي محفوظ. المهم هم قالوا المكنون اللي هو اللوح المحفوظ. طيب وقالوا الانسان مننا طاهر وليس مطهر. قالوا المطهرون هم الملائكه اما الانسان مننا. ماذا يقولون في تنزيل؟ ماذا يقولون في تنزيل؟ طيب ماذا يقولون في السياق؟ السياق بيتكلم على اللوح المحفوظ ولا على المصحف؟ على القران الكريم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. القرآن الكريم في المصحف. يعني إذا أردت أن أقرأ القرآن أذهب إلى اللوح المحفوظ أقرأه؟ لا يعني هما أنا تنزيل. السياق بصراحة يعني بصراحة الجمهور يعني. اوكي. أين وقفنا؟ والخامس. يا ما شاء الله. والخامس قوله والخامس دخول المسجد يعني يحرم على الحائض والنساء دخول المسجد. قال ولو لمجرد العبور ليفرق بين الحائض والنساء في هذا الحكم وبين الجنب. الجنب يجوز له العبور في المسجد لكن الحاضر النساء لا يجوز لها إن خافت التبريد حتى مجرد العبور. ولو لمجرد العبور لماذا؟ لغرض حدثها وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم في حقه مجرد العبور وأما البخل فحرام عليهما الحائض والجنب. ومثله التردد أيضا حرام عليهما لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا أحل المسجد للحائض ولا ذنب. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه كل ذلك له حكم المسجد، بمعنى أنها يحرم عليها إن خافت التلويث أن تمكث أو أن تتردد في ملحقات المسجد، في هواء المسجد، في روشن المسجد، في رحبة المسجد. ما هو الروشن؟ الروشن؟ الروشن مش الشباك، البلكونة. والرحبة يعني فسح المساحة التي في مدخل المسجد، في بداية المسجد. يعني لم تأخر في التلبيس سيدنا يكره، بس يكره يعني ممكن تيجي تحضر دروس العلم والأخبار. ومن المسجد، بس انتبه، المسجد وليس غير المسجد، من المصليات مثلا. المسجد يعني الذي هواءه مسجد، أما ما يبنى تحت الأبنية والعمارات والعقارات هذا ليس مسجدا وليس له أحكام المسجد. فيجوز أن تدخله الحائط والجنوب تمكس، ولا تشرع فيه تحية المسجد لأنه ليس مسجدا. إذا لو علم التلويث ما يحرم عليها دخول أي مكان، لأنه التلويث حرام. لا، تلويث المسجد هو اللي حرام. أما تلويث غير ما تجلس في بيتي أو هنخليها تقعد فين؟ في الفضاء مثلا. الإسلام وسط بين النصارى وبين اليهود. اليهود كانوا لا يؤكلون حتى الحائض، لا يجلسون معها ولا يؤكلونها ولا يأكلون من طعامها. النصارى كانوا على العكس، يعني كان الأمر عندهم الحائض كغير الحائض. فالإسلام جاء وسط بين الاثنين، يحرم عليها الصلاة والصيام وهذه الأشياء الثمانية أو العشرة، ولكنها تؤكل وتجالس. إلى آخره. يستمتع بها. اليهود كانوا لا يستمتعون بالمرأة كلها في أثناء الحج. نعم. فضلتك الزوايا اللي تحت الود ما يصلي فيها الجمعة مثل هذه الأشياء. يصلى فيها الجمعة لأن الجمعة تصلى عند الزحام في أي مكان. ليس لأنها مسجد، لكن ابتداء لا يجوز الصلاة في هذه الزوايا الجمعة. إذا اتسعت المساجد الجوامع للصلاة للمصلين فلا يجوز أن تصلى في مثل هذه لأنها اشترط لها المسجدية عند الشافعي. أبو زي الجمعة خلافا لغيرهم، لأن غيرهم لا يشترط المسجدية، كان على الشافعي. أو عند الشافعي عند الزحام غيرهم، حتى لغير الزحام يجوز أن تصلي في المصلين عند غير الشافعي. أو عند الشافعي عند الزحام فقط، صح كده؟ أي سلوك الشارع في أي مكان زحام ماذا نفعل؟ طب وهنا بقى مثلا في الأرواقة الأزهر مثلا يعني في الرواق، في رواق مثل هذا مثلا الرواق دي جائز مثلا دخول الحائط تقصد يعني؟ إذا خطر التلويث؟ لا إذا انتخب التلويث إذا انتخب التلويث مش لا تقول أي مسجد. طب إذا ده حلية حكم المسجدية أو ده مقصف يعني؟ الآن بعد دخوله إلى حكم المسجدية عند البعض كان التلويث المفتي كان يقول أرجو ألا يكون إلى حكم المسجدية بحكم بسابق كونه خارج المسجد. يعني هذا كان هذا المكان الذي نجد فيه الآن الأروقة كانت مكانا لسكن الطلاب ومعاش الطلاب، يجلسون يأكلون ينامون يذاكرون في هذه الأماكن، مغاربة وأتراك إلى آخره. فلما جدد الأزهر دخلت هذه الأروقة فيه، لكنه في أصله لم يكن من المسجد. فكان فوت المسجد يقول أرجو ألا يكون له حكم المسجد، فيجوز البيع والشراء فيه بلا كراهة، يجوز الحائض الدخول فيه كالمدارس والربط كما سنرى. في المسجد الأمامي تحت الإمارة هل عند غير الشافعية؟ ليس مسجدا عند الجميع، عند الجميع.

وأما في حق الجنب فهو خلاف الأولى بل يكره لها حينئذ، هو خلاف الأولى للجنب إلا العذر فيهما في الجنب والحائض، فتنتفي الكراهة لها وكونه خلاف الأولى للجنب للعذر. لماذا تنتهي الكراهة وخلاف الأولى للعذر؟ ومثلها كل ذي نجاسة، فإن خاف تلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة. كل صاحب نجاسة معه مثلا كيس فيه دم، حضرته عامل في معامل التحليل وذهب ليأخذ العينة من المريض عافانا الله وإياكم المسلمين، فعرض على المسجد ومعه أكياس الدم، يقال له هل تأمن على المسجد من التلويث؟ قال نعم أنا أأمن على المسجد من التلويث، لهذا هذه الأكياس محكمة وشركة جيدة محترمة إلى آخره، فلا يحرم لا يحرم حينئذ لأنه يأمن إنما يكره فقط. إن كان دخوله لعذر لهذه الأكياس، خاف على نفسه على ماله فدخل المسجد ليحفظ نفسه أو ماله، انتفت حتى هذه الكراهة. لو لم يأمن التنجيس كان كانت الأكياس ليست جيدة إلى آخره، يحرم عليه الدخول حتى لو مجرد توهم أنه قد يتسرب منها شيء، حتى هذا الشك والتوهم يجعل الأمر حراما. إن هذا الدم نجس شيخنا، دم مسموح نجس اللي هو معقول مثلا التبرع من الناس دم مع أنه ينقل لشخص آخر مثلا. الجنوب لا يجوز له المكوث في المسجد، يجوز له المرور في المسجد خلاص، المرور إلا عابر سبيل، لا يلزم المكوث في المسجد ولا التردد في المسجد خلاص. إن أمن التلويث يبقى دخوله المسجد خلاف الحرم خلاف الأولى. إن أمن التلويث يبقى دخوله المسجد خلاف الأولى فقط، كما أن الحائض إن أمنت التلويث دخولها مكروه. فالفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن هذا منصوص عليه وهذا ليس منصوص عليه. المكروه يعني المكروه منصوص عليه، أما الجنب فليس منصوص عليه. المكروه هذا ما قلته، المكروه منصوص عليه في نص في المنع في النهي، لكنه لم يصل إلى درجة التحريم أو جاء صارف وانصرف عن التحريم فانتقل إلى الكراهة في نص في دليل. أما الخلاف الأول ليس هناك دليل. الحائض يجوز أمن التلويث مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، يجوز الحائض أمن التلويث المكس في المسجد مع الكراهة. طب إذا وجد فائدة من درس علم؟ لا لا طب احنا هي داخل المدرسة تعمل ايه غير انها تصلي تذكر؟ ما لازم يكون في فريق داخل ان شاء الله تستظل حتى تزول الكراهة مع العذر. تزول الكراهة مع العذر، العذر كما قلت لك انها جاءتها الحيضة وهي في المسجد ولم تستطع الخروج، ابواب مغلقة، خافت الخروج يتعرض لها لمالها احد، كانت في الخارج فاضطرت للدخول في حريق في الخارج، اضطرت للدخول في المسجد لزور الكرامة. نعم. جدران المسجد الفرش ممنوع، ولكن حول طور المسجد سور كبير وداخل المسجد حديقة لا يجوز لها الفرش. حديقة تابعة للمسجد لا حكم المسجد. لا حكم المسجد من راحة استاذنا دلوقتي. طب يعني طلب العلم يعني ليس ضريا في هذا العصر حينما تفشل جهلي المرأة حينما تتعلم يبقى قلت ليس ضروريا أليس ضروريا أنت حضرتك قلت يزول العذر مثلا إذا يزول الكراهة تزول الكراهة إذا خافت على نفسها أو على مالها ألا تزول الكراهة أيضا حينما تأتي نصبت بالعلم في وقت الطب يعني صادق مثلا صادق إن الدرس الوحيد في اللي هتدخل بالعلم درس الفقه مثلا رحت تقول لها خش يا فلانة وجميل الحكم إيه تعالي ولي طب احنا بنتفق مع غيرنا من المذاهب في الكراهة ولا في حد يقول بالتحريم مثلا أن تدخل المسجد وأمنة أفضل قوله وسادس الطواف سنجعلها غدا إن شاء الله بدءا من الطواف إن شاء الله أي سؤال الحمد لله صلى الله عليه وسلم النسخة القديمة النسخة القديمة خط القرآن للحائط مثلا كتابة كل امتحان كتابة القرآن ليس مسجد القرآن غير الدرس غير الدرس غير الدرس إذا كان بالدرس يبقى أحسن للامتحان يجوز إذا كانت محتاجة إلى هذا الامتحان كانت تتأثر سلبا مولانا كيف نعرف الذكر الآية القرآن يعني سيرة القرآن ذكرا يعني كيف نعرف هل يجوز سيرة القرآن ذكرا كل مصحف يجوز ذكرا الذي يسري على القليل يسري على الكثير وعلى التلويس السلام عليكم السلام عليكم انا مش هو ممكن اتوجه من كل خبر